أما سمعتم بهذه المناسبة قصة ذلك الرجل الذي لما حضره الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فمات الرجل حرقوه. لعلي أدل على ربي. نعم. لعلي نعم. ونفذوا في الوصية نصف الرماد في الريح الهائل والنصف الثاني في البحر النائل. فقال الله عز وجل لغراته: كوني فلان فكانت. فقال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. جاء في رواية في سورة الإمام أحمد: وذلك لأنه كان موحدا. وهذا من فضائل لا إله إلا الله الذي يقول فيها رسول: من قال لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار، وكما شرحنا لكم حرم الله بدنه على النار إما تحريما مطلقا وإما حرم عليه النار الأبدية على حسب أعماله الصالحة والطالحة. أما أن يخلد موحد في النار بسبب ذنوب اخترقها واخترعها هذا مستحيل. هي عقيدة أهل السنة والجماعة حقا، وهذا الذي ندعو الناس إليه دائما وأبدا. ما نأتي إلى حديث نأخذ منه حكم أو رأي أو عقيدة، وإنما نجمع الأحاديث بعضها لبعض. لا شك أنت إذا نظرت إلى هذا الحديث منافقا خالصا تطلع خارجي محض، الكفر المسلمين ارتكاب لكبيرة من الكبائر. لكن لا يجوز أن تنظر إلى هذا الحديث وتغض النظر عن أحاديث بل آيات كثيرة جدا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء بعض الضالين في العصر الأخير ممن يسمون بجماعة التكفير فوقعوا في مذهب الخوارج وأخذوا ما يتأولون نصوص الكتاب والسنة، كما فعل المؤولة في كل الأفكار التي اختلفوا مع أهل السنة فيها. فماذا قالوا في هذه الآية مثلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لما قيل لهم: كيف تكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي؟ كيف تفعلون بهذه الآية؟ قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن تاب. قال سبحان الله: ممن تاب عطلت الآية. كمان مشرك إذا تاب الله بيغفر له. فإذا رجعت القضية للتوبة ما في فرق بين المشرك وبين المرتكب الكبيرة. الشاهد لسنا في هذا الصلاة، المهم يجب أن تؤخذ الأحكام والعقائد الصحيحة من مجموع الأدلة الواردة في نقطة معينة. بحثنا الآن إنسان يرتكب معاصي بل وكبائر وهو لا يستحلها بقلبه، لا يقول كما يقول كثير من الجهال اليوم: بلا حرام حرام بلا حلال. هذا كيف يرتد عن دينه؟ لكن كثير من الناس يرتكبوا المعاصي وهن والله متذللين بينه وبين ربه، الله يتوب علينا. قد يكون الساعة مثلا يعني يرجع فيها إلى ربه فيذكر ذنبه ويندم عليه ثم تتغلب عليه النفس الأمارة بالسوء، وهكذا كالسنبلة في الريح العاصف مرة يمين ومرة يسار. فخلاصة هذا الحديث لا يخرج عن حديث سابق سوى أنه يؤكد أنه منافق النفاق الذي فسرناه النفاق العملي، فهو منافق عملي خالص لا يتوب في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.